كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع الله الله الذي خلق السماوات والأرض الله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله

تحصوها No.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل ربنا وتقبل. ربنا ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب